الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تصحيح الانكسار في الأصول: فائدة الرابعة، النظر بين الرؤوس والسهام بالمباينة أو الموافقة للمماثلة والمداخلة. ووجه ذلك أن المماثلة بين الرؤوس والسهام ليس فيها انكسار لانقسام السهام على الرؤوس، وأما المداخلة فإن كانت الرؤوس داخلة في السهام فلا انكسار أيضا لانقسام السهام على الرؤوس، وإن كانت السهام داخلة في الرؤوس فالنظر يكون باعتبار الموافقة، لأن كل متداخلين متوافقان، وضرب وفق الرؤوس إذا اعتبرت الموافقة أخصر من ضرب كل الرؤوس إذا اعتبرت المداخلة. قول المؤلف رحمه الله تعالى الفائدة الرابعة. تقدم لنا قبلها ثلاث فوائد. الفائدة الأولى في تسمية الفريق والحيز والحزب إلى آخره. والفائدة الثانية في معرفة النسب الأربع، وهي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة، وبين كل واحدة من هذه الأربع. فالمماثلة أن يتماثل العددان، والمداخلة أن ينقسم العدد الأكبر على العدد الأصغر بلا باق، والموافقة أن يتفقا في جزء من الأجزاء في الربع أو الخمس أو السدس إلى آخره، والمباينة أن لا يتفقا في جزء من الأجزاء كثلاثة وأربعة وخمسة وستة وستة وسبعة وهكذا. الفائدة الثالثة ما حصلته من النسب الأربع، وهو المسمى جزء السهم، يضرب به أصل المسألة أو يضرب به عولها إن كانت عائلة، والناتج هو مصح المسألة. قال في الفائدة الرابعة: النظر بين الرؤوس والسهام بالمباينة أو الموافقة فقط. النظر بين الرؤوس والسهام، لأن عندنا نظران بين الرؤوس بعضها مع بعض، وبين الرؤوس والسهام. بين الرؤوس بعضها مع بعض هذه فيه النسب الأربع: المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة. هذه بين الرؤوس بعضها مع بعض، ثلاث زوجات وثلاث جدات هذه نسميها مماثلة، ثلاث زوجات وست بنات يسميها مداخلة، الثلاث داخلة ضمن الست، أربع زوجات وست بنات يسميها موافقة، يتفقان في جزء من الأجزاء، هذا في الرؤوس بعضها مع بعض، ثلاث زوجات وخمس بنات هذه مباينة. الرؤوس بعضها مع بعض ينظر فيها بالنسب الأربع، الرؤوس مع السهام ينظر فيها بالموافقة أو المباينة فقط. لما لا تأتي المماثلة والمداخلة؟ علل هذا المؤلف رحمه الله، قال: المماثلة ما يحتاج لأنها تكون منقسمة حينئذ، ثلاث زوجات ونصيبهن الربع ثلاثة مثلا، لكل واحدة واحد، هذه مماثلة، ما قال لها مماثلة، يقول منقسمة، ثلاث زوجات مثلا ونصيبهن من المسألة مثلا تسعة، نصيبهن تسعة منقسم عليهن، أربع زوجات ونصيبهن اثنان مثلا، اثنان، الاثنان غير منقسمة على الأربعة، وإن بينهما موافقة، الاثنان والأربعة بينهما موافقة بالنصف. فحينئذ النظر بين السهام والرؤوس إما يكون بالموافقة أو المباينة، ولا يتأتى معنا المداخلة ولا تتأتى معنا المماثلة، لأن إذا كانت مماثلة فلا تحتاج إلى تصحيح، منقسمة. إذا كانت مداخلة أحدهما ينقسم على الآخر، إن كان المنقسم هو السهام على الرؤوس صارت ما تحتاج إلى تصحيح، وإن كان الأكثر هو الرؤوس والسهام هي التي أقل، ولكن بينهما أحدهما ينقسم على الآخر، فحينئذ تكون موافقة، إلى الموافقة أقرب. وإنما بين السهام والرؤوس أحد أمرين، إما الموافقة أو المباينة. اقرأ عاد القراءة فائدة. النظر بين الرؤوس والسهام. النظر بين الرؤوس والسهام بالمباينة أو الموافقة. بالمباينة أو الموافقة. الرؤوس ثلاثة والسهام خمسة، هذه مباينة. الرؤوس ثلاثة والسهام اثنان، هذه مباينة. الرؤوس اثنان والسهام ثلاثة، هذه مباينة. الرؤوس اثنان والسهام أربعة، منقسمة، تنقسم السهام على الرؤوس. الرؤوس أربعة والسهام اثنان، بينهما موافقة بالنص. نعم. لا المماثلة والمداخلة. لا، بالمباينة أو الموافقة، هذا الذي يتأتى. لا المماثلة ولا المداخلة، ما يتأتى بين الرؤوس والسهام مماثلة ولا مداخلة. إن كانت مماثلة فهي منقسمة، وإن كان أحدهما أكبر من الآخر فلا يخلو. إن كانت السهام أكثر من الرؤوس فهي منقسمة عليها، وإن كانت الرؤوس أكثر فينظر فيها بنظر الموافقة. نعم. لا للمماثلة. للمماثلة والمداخلة. ووجه ذلك أن المماثلة بين الرؤوس والسهام ليس فيها انكسار لانقسام السهام على الرؤوس. إذا كانت متماثلة ما فيها انكسار ولا تحتاج إلى تصحيح. نعم. وأما المداخلة فإن كانت الرؤوس داخلة في السهام فلا انكسار أيضا لانقسام السهام على الرؤوس. وإن كانت السهام مداخلة في الرؤوس فالنظر يكون باعتبار الموافقة، لأن كل متداخلين متوافقان، وضرب وفق الرؤوس إذا اعتبرت الموافقة أخسر من ضرب كل الرؤوس إذا اعتبرت المداخلة. اقسم هلك هالك عن ثلاث زوجات وثلاث جدات وثلاث أخوات شقائق وثلاث أخوات لأم. ثلاث زوجات وثلاث جدات وثلاث أخوات شقائق وثلاث أخوات لأم. انظر عندك كم فيها من الفروض. فيها فرض الأخوات لأم الثلث، فرض الأخوات الشقائق الثلثان، فرض الجدات السدس، فرض الزوجات الربع، كلها تجتمع في 12. في 12 المسألة من 12. للزوجات الثمن الربع ثلاثة منقسم عليهن، وللجدات السدس اثنان غير منقسم، وللأخوات الشقائق الثلثان ثمانية ورؤوسهن ثلاثة غير منقسم، وللأخوات لأم الثلث أربعة ورؤوسهن ثلاثة غير منقسم. عالت المسألة إلى كم؟ انظر عندنا الزوجات لهن ثلاثة، والجدات لهن اثنان، والأخوات الشقائق لهن ثمانية مع الخمسة 13، والأخوات لأم لهن أربعة الثلث صارت 17، عالت إلى 17. أردنا أن ننظر بين الرؤوس بعضها مع بعض، كلها ثلاثة ثلاثة ثلاثة منقسمة ما علينا منها. ننظر بين الرؤوس والسهام. ننظر بين رؤوس الزوجات وسهامهن، لا، لأنه منقسم عليه ثلاثة وثلاثة. ننظر بين الجدات ورؤوسهن، الجدات ثلاث ورؤوسهن وسهامهن اثنان مباين. ننظر بين الأخوات الشقائق وسهامهن، الأخوات ثلاث وسهامهن ثمانية مباين. ننظر بين الأخوات لأم ثلاث وسهامهن أربعة مباين. هذا بالنسبة للنظر بين الرؤوس بعضها مع بعض، وجدناها متداخلة متماثلة، أخذنا منها ثلاثة فقط، أخذنا منها ثلاثة. ثم ننظر بين الرؤوس بعضها مع بعض، الرؤوس بعضها مع بعض متماثلة. ننظر بين السهام والرؤوس، بين سهم كل فريق وعدد رؤوسه، نجد سهام الزوجات منقسمة على رؤوس الزوجات، نجد سهام الجدات اثنان غير منقسمة على رؤوسهن ثلاثة، نأخذ مجموع الرؤوس ثلاثة، نجد نصيب الزوجة الأخوات ثمانية ورؤوسهن ثلاثة، نجد بينهما مباينة، نأخذ جميع الرؤوس. ننظر بين نصيب الأخوات لأم وسهامهن، نجد سهامهن أربعة ورؤوسهن ثلاثة مباينة، وكل متباينين متباين مع الآخر يضرب أحدهما في كامل الآخر، والمحصل سيكون يكون هو جزء السهم يضرب به أصل المسألة 17، فتخرج عددا كبيرا لكونها كلها مباينة، وتحتاج هذه إلى سبورة أو ورق تكتب به. اقسم هلك هالك عن زوجتين وعم، المسألة من 4، للزوجتين الربع 1 وللعم الباقي. ننظر بين سهام الزوجتين ورؤوسهن، سهامهن 1 ورؤوسهن 2 مباينة، نضرب جزء السهم، نضرب أصل المسألة في هذا العدد، في عدد الرؤوس الذي هو جزء السهم. 2 × 4 = 8، للزوجتين 1 × 2 = 2، لكل واحدة 1، وللعم الباقي 3 × 2 = 6. اقسم هلك هالك عن بنتين وعم، بنتين وعم، المسألة من 3، للبنتين 2/3 = 2، وللعم 1. هل هي منقسمة أو تحتاج إلى تصحيح؟ منقسمة، لأن للبنتين 2 ورؤوسهن 2 والعم 1. هلك هالك عن 4 بنات و3 إخوة أشقاء، عن 4 بنات و3 إخوة أشقاء، المسألة من 3، للبنات 2/3 = 2 ورؤوسهن 4، غير منقسم عليهن وإنما فيه موافقة، والأعمام 3 لهم 1 غير منقسم. ننظر نخرج جزء السهم، نقول مثلا البنات 4 وسهامهن 2 بينهما موافقة بالنصف، نأخذ نصف أحدهما ونضربه في كامل الآخر، 2 × 2 = 4، وننظر بين الأعمام ورؤوسهم وسهامهم، الرؤوس كم؟ 2 وسهامهم 1 غير منقسم، نأخذ كامل الرؤوس، 2 × 4 = 12 نضربها في أصل المسألة، وهكذا نقسم. هلك هالك عن جدتين وعم، المسألة من 6، للجدتين السدس 1 ورؤوسهن 2 والباقي للعم، نضرب الرؤوس 2 في أصل المسألة 6 × 12، 2 × 6 = 12، للجدات 1 × 2 × 2 لكل واحدة 1 والباقي للعم 5 × 2 = 10. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.